كأنه يقول مفاجأة، جانا رجل على خير ما كنا ننتظر او نتوقع. بينما وهذه الافتتاحية لحديث عمر رضي الله تعالى عنه نموذج من بلاغته وفصاحته وقوة بيانه، بينما نحن جلوس عند النبي ما اكرمهم المجلس واشرفهم من جلساء يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت من بيوت الله وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقد لا يوجد على وجه الارض مجلس اشرف من هذا المجلس الا اذا كان في الفردوس في الرفيق الاعلى. اي مكان؟ مسجد رسول الله بين يدي رسول الله. شوف التشويق وشوف التكريم والتعظيم. بينما نحن جلوس في ما هو عند ملك من الملوك ولا في بيت واحد من، لا ده عند رسول الله. وفين؟ في المسجد النبوي الشريف. اريد ان اقول لو ان جامعات العالم اجتمعت واندمجت في كلية او جامعة واحدة ما سامتت ولا ساوت ولا دنت من هذا الوصف الذي قدمه عمر رضي الله تعالى عنه. اذا انتبهوا، فاني اقدم لكم من اعظم جامعات العالم. ايش الذي ساقول؟ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اذ طلع علينا فاجأنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. شوف الدقة، ما هو جاي مفاجئ لكن دقة ملاحظة عمر تحفظ لنا هذا الوصف الشخصي. لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. لا يرى عليه اثر السفر، يعني ما هو جاي من بعيد. ومعلوم ان السفر زمان ليس مثل السفر الان، سابقا اما على الاقدام واما على البعير. واللي يسافر على قدمي تحفى اقدامه وتشقق رجوله، واللي يسافر على البعير يعرق والغبار والتراب اشعث اكبر. قل هذا لا، هذا الرجل نظيف جدا ليس عليه اثر السفر، يعني لم يأتنا مسافرا. طيب اذا ما جاءنا مسافر ولا يعرفه منا احد، موقف محير. اقول مرة اخرى دقة تصوير عمر. طيب اذا لم يكن جاءكم مسافرا وانتم ما تعرفوا، يبقى من فين جاءكم؟ نزل من السماء ولا طلع من الارض؟ لكن استرعاء الانتباه، ويحكي عمر واقع الحال. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، مش واقف، جلس واسند ركبتيه الى ركبتي ووضع يديه على فخذيه. يمكن واحد منكم كان يروح الكتاب وهو صغير. الطفل لما يجي عند سيدنا في الكتاب اول شيء يعلموه ايش؟ الجلسة بين يدي سيدنا، يتربع او يقعد على جرافيسه او يقعد على ايش؟ فخذيه، ويضع يديه هكذا كما تجلس للتشهد، يديه على فخذيه. الى هنا نقف وقفة طويلة. اذ يعطينا عمر رضي الله تعالى عنه واجب طالب العلم في شخصه ان يعنى بثيابه، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر، يعني نظيف محترم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول احب لطالب العلم البياض من الثياب. والشاعر يقول ان البياض قليل الحمل للدنس، لو نزلت عليه دبانة هتظهر، هو ما يخفي. فاذا طالب العلم يجب ان يعنى بنفسه.